بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قالت: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة طريقة أهل السنة والجماعة التي مضوا عليها في إيمانهم بأسماء الله عز وجل وصفاته. فقال رحمه الله: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. أهل السنة والجماعة يجمعون بين الأمرين، بين الإثبات والتنزيه، يثبتون لله عز وجل إثباتا لا يبالغون به حتى يصل إلى حد التشبيه، وإنما يقفون دون ذلك، فيثبتون لله عز وجل إثباتا لا يبلغ درجة التشبيه، كما أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى. والتنزيه كما مر وكما سيأتي إن شاء الله يتضمن تنزيه الله عز وجل عن أمرين: عن كل نقص وعيب وما لا يليق بكماله، وكذلك ينزه في كماله عن أن يكون له شريك. فأهل السنة والجماعة ينزهون الله سبحانه وتعالى، لكنهم أيضا لا يبالغون في هذا التنزيه حتى يبلغ بهم الأمر إلى حد التعطيل، إنما مذهبهم هدى بين ضلالتين، وسط بين غلو أهل التشبيه وغلو أهل التعطيل. هدى الله عز وجل أهل السنة إلى هذا المنهج الراشد والقصد المستقيم الذي فازوا بسببه بالحق من جميع جهاته، فإثباتهم منزه عن أدران التشبيه، كما أن تنزيههم منزه عن أدران التعطيل، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ولا ريب. قال: كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية العظيمة من سورة الشورى أصل كبير في باب الأسماء والصفات، بل إنه يقال إن جل كلام أهل السنة في باب الأسماء والصفات يرجع إلى هذه الآية. إذن هذه الآية أصل عظيم في هذا الباب، ولا يستغني الناظر في هذا الباب مريدا للهداية عن أن ينعم النظر في هذه الآية العظيمة، وأن يفيد مما دلت عليه من الخير والهدى والعلم العظيم. فهذه الآية تتضمن مسائل وقواعد كثيرة، من ذلك الدلالة على هذا المنهج الحق المتوسط الذي يجمع بين الإثبات والتنزيه، ويجمع مجانبة أهل التشبيه والتعطيل بل والرد عليهم أيضا، كما أن هذه الآية فيها الدليل على قاعدة النفي والإثبات، وأن النفي يكون نفيا مجملا وهذا هو الأصل، وأن الإثبات يكون إثباتا مفصلا وهذا هو الأصل، كما أنها تدل على قاعدة القدر المشترك والقدر المميز بين صفة الخالق وصفة المخلوق في مسائل وقواعد وضوابط كثيرة مرجعها إلى هذه الآية، وسيعين الله سبحانه وتعالى، ونؤمل ونرجو أن يفتح الله عز وجل من فضله فنتدارس بعضا مما دلت عليه فيما سيأتي من هذه الرسالة. المقصود أن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء كما قال المؤلف رد للتشبيه والتمثيل، كما أن قوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. علمت معنى هذه الكلمات فيما مضى، ويبقى الإشارة إلى هاتين الكلمتين التي عطف إحداهما على الأخرى، وهي قوله رد للتشبيه والتمثيل، فاستعمل المؤلف رحمه الله كلمتي التشبيه والتمثيل. وقد قلت لك سابقا إن الذي جاء في النصوص نفيه إنما هو التمثيل، وذلك في قوله كما ترى ليس كمثله شيء، وكما في قوله فلا تضربوا لله الأمثال. وأما التشبيه فهذه الكلمة لم يرد نفيها في الكتاب والسنة، وإنما هي كلمة أثرية جاءت في الأثر عن الصحابة فمن بعدهم، واستعمالها عندهم كثير، ولذا يخطئ من يتوقف في استعمال هذه الكلمة ويرى أن عدم استعمالها أولى. الأمر ليس كذلك، لا تتوقف في استعمال ما كان السلف الصالح يستعمله. فابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله فسر قوله هل تعلم له سمية بأن السمية هو الشبه والشبيه، الشبه والشبيه شيء واحد، وهكذا جاء عنه رضي الله عنه في غير هذه الآية، وهكذا جاء عن كثير من السلف. ولذا لم يزل نفي التشبيه أعني استعمال هذه الكلمة بلا تشبيه مع نفي التشبيه من غير تشبيه أمرا فاشيا منتشرا تجده في كلام كثير من السلف. تلك القاعدة التي تلقاها أهل العلم بالقبول عن نعيم بن حماد رحمه الله ماذا قال فيها؟ قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. كذلك جاء هذا في كلام الإمام أحمد والشافعي وإسحاق وكثير غيرهم إلى المتأخرين من المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله فيما ترى. إذن استعمال كلمة التشبيه في مقام النفي وبيان ما يحذر في باب الأسماء والصفات استعمال صحيح أثري، ويريد به أهل السنة ما يريدون بنفي التمثيل. فمتى ما استعمل السني كلمة التشبيه في مقام النفي فإنه يريد بها ما يريد بكلمة التمثيل في مقام النفي، فهو إذا قال بلا تمثيل أو قال بلا تشبيه فالمعنى واحد. وأما المتكلمون فإنهم قد تذرعوا من نفي التشبيه إلى نفي ما ثبت لله سبحانه وتعالى، فإن نفي التشبيه عندهم توصلوا به إلى نفي القدر المشترك، وهذا ما سنتكلم عنه في محله من هذه الرسالة إن شاء الله. المقصود أن شيخ الإسلام يقول من غير رد للتشبيه والتمثيل، المقالتان المقالة واحدة والكلمتان تدلان على المقالة الواحدة، فهؤلاء هم الممثلة، هؤلاء هم المشبهة، هذا مذهب التمثيل ومذهب التشبيه أيضا. وإن كان بين الكلمتين فرق من جهة اللغة، فإن التمثيل هو المساواة من جميع الوجوه، تقول هذا مثل هذا، يعني مثله من كل وجه، هذا هو الأصل والغالب. وقد يأتي استعمال كلمة المثل والتمثيل بمعنى كلمة التشبيه التي ستأتي قليلا. أما التشبيه فإنه المساواة من بعض الوجوه، المساواة من بعض الوجوه، هذا ماذا؟ تشبيه. ولذا أقول الآن هذان الكأسان أحدهما مثل الآخر أو أحدهما يشبه الآخر أو شبه الآخر، مثل، لأن أحد الكأسين لا يخالف الآخر البتة، فها هنا يستعمل التمثيل لأنه المساواة من جميع الوجوه. ويبين الفرق بين الكلمتين قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، ثم قال تشابهت قلوبهم. لما كانت الكلمة هي هي عند المتقدمين والمتأخرين، كل قد قال لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، فالكلمة ماذا؟ ما تغيرت، فصارت كلمة المتقدمين أو كلمة صارت كلمة المتأخرين مثل كلمة المتقدمين. أما القلوب فلا تتماثل، القلوب تتشابه، هناك تقارب إلى حد ما لكنها لا تكون متطابقة، لا يكون قلب مطابقا ومساويا من كل وجه لقلب آخر. لذا قال تشابهت قلوبهم، فتقول فلان يشبه فلانا إذا كان بينهما تقارب في الصورة والشكل، ولا تقول فلان مثل فلان، وإن كان يأتي على قلة هذا الاستعمال، يأتي على قلة كما نص علماء اللغة هذا الاستعمال، لكن الغالب التفريق بين الكلمتين. المقصود أن المساواة في الخصائص هو التمثيل الممنوع والتشبيه الممنوع، فلله عز وجل من الصفات ما يختص به وللمخلوق ما يختص به، والتمثيل أو التشبيه الذي جاء ذمه والنهي عنه إنما هو المشاركة والمساواة في الخصائص، بأن تجعل الصفة التي تختص بالله سبحانه وتعالى مساوية لصفة المخلوق، فيقال إن يد الله عز وجل كيد المخلوق، أو إن وجه الله كوجه المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن التمثيل والتشبيه يرجع إلى ماذا؟ المساواة في الخصائص، أو ما سنتكلم عنه إن شاء الله، وهو الذي يلقب عند أهل العلم بالقدر المميز أو القدر الفارق. كذلك يقول رحمه الله رد للإلحاد والتعطيل. ما رأيكم؟ عطف التعطيل على الإلحاد من أي أنواع العطف؟ من عطف الخاص على العام، لأننا قد قلنا إن كل انحراف في باب الأسماء والصفات يرجع إلى معنى الإلحاد، وعليه فالإلحاد يشمل كل الكلمات الأربع التي تكلمنا عنها سابقا، وهي التكييف، التمثيل، التحريف، التعطيل، فكل ذلك إلحاد، لأنه ميل عن الحق الواجب في أسماء الله عز وجل وصفاته. يبقى معنا بحث أيضا، ودائما ما يطرق هذا الموضوع، وهو معنى قوله ليس كمثله شيء. فالبحث ها هنا متعلق بالكاف وكلمة مثل. الكاف ما نوعها؟ والمثل ما المراد به؟ هذا بحث طويل، ولأهل التفسير كلام طويل وتوجيهات شتى في معنى قوله ليس كمثله شيء. وقد مر بنا في شروح سابقة بيان هذا الموضوع، وأشير بإيجاز إلى ما ذكر سابقا، وهو أن أقوى ما يقال في هذه الآية توجيهان. أقوى ما يقال توجيهان. التوجيه الأول أن الكاف ها هنا زائدة من جهة الإعراب، هذه التي يسميها اللغويون بالحرف الزائد، هذه كاف زائدة، بمعنى أنه ماذا؟ زائدة، أنها زائدة إعرابا، لكنها تفيد التوكيد اللفظي والمعنوي، تفيد التوكيد اللفظي والمعنوي، فهي ليست زائدة هكذا مطلقة، بل لها فائدة عظيمة. ولا شك أنه ليس في كتاب الله عز وجل حشو أو كلام زائد لا فائدة فيه، ينزه كتاب الله عز وجل ولا شك عن ذلك، إنما المقصود أنها زائدة من جهة الإعراب، أما من حيث الفائدة فلا شك أن لها فائدة عظيمة، فإنها تدل على توكيد لفظي، هذه الزيادة تدل على التوكيد اللفظي، والتوكيد اللفظي يفيد العناية والاهتمام بالكلام. الكلام الذي جاء فيه توكيد لفظي، هذا التوكيد يرشد إلى العناية والاهتمام بالكلام، هذا أولا. أما من جهة التوكيد المعنوي، فإن الحرف الزائد يقوم مقام إعادة الجملة. قال ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب الكاف، أو عفوا، قال رحمه الله الحرف الزائد يقوم مقام إعادة الجملة مرة أخرى، قاله ابن جني. إذن هذه الجملة في غير القرآن تقال أو يقال فيها ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ومعلوم عندك أن هذا التكرار وهذه الإعادة تفيد تأكيد المعنى وتفخيم الكلام، وأن هذا كلام في غاية الأهمية، هذه الإعادة والتكرار تدل على أنه كلام في غاية الأهمية، فقام هذا الحرف مقام إعادة الجملة التي تدل على تفخيم وتعظيم والإرشاد إلى الاهتمام بهذا الكلام، فصار في وجودها معنى مهم جدا، وهو هذا التأكيد على هذا المعنى العظيم، وهو أن الله عز وجل ليس مثله شيء، نفي للمثيل عن الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني النظر فيه يتعلق بكلمة مثل. النظر الأول تعلق بماذا؟ بحرف الكاف. النظر الثاني أو القول الثاني النظر فيه يتعلق بماذا؟ بكلمة مثل. وهذا القول هو أن مثلها هنا بمعنى النفس، يعني أن الله عز وجل يقول ليس كهو شيء، ليس كهو شيء. يقول ابن قتيبة رحمه الله في غريب القرآن إن العرب تنزل المثل منزلة النفس، العرب تنزل المثل منزلة النفس، تقول مثلي لا يقال له هذا، تريد أنا، أريد أنا لا يقال لي هذا، وهذا أبلغ مما لو قلت أنا لا يقال لي هذا. لما؟ لأن هذه الجملة حينما استعملت مثل أفادت أن السبب الذي لأجله يقال هذا الكلام لي مفقود، يعني لا وجه البتة لأن يقال هذا الكلام لي، واضح؟ ولذا يقول الشاعر يا عاذلي دعني من عذلك، مثلي لا يقبل من مثلك، يريد أنا ها لا أقبل منك، أنا لا أقبل منك، واضح؟ إذن عاد البحث ها هنا إلى أن الكاف للتشبيه، ومثل بمعنى هو سبحانه وتعالى نفسه جل وعلا، فليس كهو شيء، فدل هذا أيضا على نفي التمثيل عن الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال البحث طويل والكلام في هذه الآية كثير، ولكن نرجئه إلى ما سيأتي إن شاء الله من مباحث تتعلق بهذه الآية. المقصود أن الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين النفي والإثبات، فقوله ليس كمثله شيء هو النفي وهو التنزيه، وأما قوله وهو السميع البصير فيه إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يوصف بصفات ثبوتية قائمة بالله سبحانه وتعالى، كلها صفات كمال وحمد يحمد الله عز وجل ويثنى عليه بها جل في علاه. ثم قال رحمه الله عطفا على ما سبق: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. يريد المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى متصف بنوعين من الصفات، وهذا ما تكلمنا عنه سابقا، وقلنا إن الصفات من جهة الثبوت والنفي تنقسم إلى قسمين: صفات مثبتة وصفات منفية. فالله عز وجل يوصف بقيام صفات به سبحانه وتعالى كالعزة والعلو والرحمة والعظمة والكبر وما إلى ذلك، ويوصف أيضا بأنه تنفى عنه صفات لا تليق به سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا ينام ولا تأخذه سنة، والله لا يظلم، والله منزه عن اللعب، منزه عن العبث، منزه عن اللغوب والتعب، إلى آخر ما جاء في النصوص في هذا الموضع. ورسل الله عز وجل وأنبياؤه وأتباعهم إنما يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه. إذن الله عز وجل بعث رسله بهذا المنهج، وهو وصف الله عز وجل بما يستحقه تبارك وتعالى من الصفات الجليلة والنعوت الجميلة والكمال المطلق له تبارك وتعالى. الله عز وجل بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. هذا الموضوع يحتاج إلى بعض البث، إلى بعض البسط والتوضيح، لأن المقام مقام مهم، وهذا الموضع موضع فارق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج مخالفيهم. نستطيع أن نلخص هذا الموضوع في ضوابط قام عليها منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو باب الإثبات والنفي في باب الصفات. أول تلك الأصول: الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات، ولا بد منهما معا، فلا إثبات بلا نفي، ولا نفي بلا إثبات، والتوحيد مجموع الأمرين. لا يكون الإنسان قد حقق توحيد الأسماء والصفات إلا بالجمع ماذا؟ بين الأمرين: إثبات بلا نفي أو بلا تنزيه لا يكفي، ونفي بلا إثبات لا يصلح، فلا بد من الجمع بين الأمرين، بين النفي والإثبات. وهذا هو الكمال، وهذا هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فلا بد من الجمع بين الأمرين حتى يحقق الإنسان التوحيد. لا إثبات بلا تنزيه، ولا تنزيه بلا إثبات، والتوحيد مجموع الأمرين، الإثبات والتنزيه. ولاحظ يا رعاك الله أن الألفاظ المستعملة في هذا الباب: النفي، التنزيه، السلب، التسبيح. كم لفظ عندنا؟ 4 ألفاظ. النفي كما استعمل المؤلف رحمه الله قال ونفي مجمل، وكذلك التنزيه، وهذا أيضا استعمله المؤلف رحمه الله وسيستعمله فيما سيمر علينا إن شاء الله، وكذلك كلمة ثالثة وهي السلب، وهذه الكلمة مستعملة عند كثير من أهل السنة والجماعة، ولا يريدون بها إلا ما يريدون بكلمتي النفي والتنزيه. فمتى ما رأيت أحدا من أهل السنة استعمل كلمة السلب فاعلم أنه يريد النفي ويريد التنزيه. كذلك المصطلح الشرعي الذي جاء في النصوص: التسبيح، فالتسبيح بمعنى التنزيه، بمعنى نفي كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى مما يناقض كمال الباري تبارك وتعالى. واعلم يا راعك الله أن هذا النفي والإثبات جاء في النصوص على أربعة أضرب: جاء إثبات مجمل، وإثبات مفصل، ونفي مجمل، ونفي مفصل. كم هذه؟ أربعة. جاء أولا قلنا إثبات مجمل، وانتبه، إذا ذكرنا كما ذكر المؤلف وغيره في هذا المقام كلمة المجمل أو كلمة الإجمال، فالمراد التعميم والإطلاق. المراد ماذا؟ التعميم والإطلاق. وإذا ذكر التفصيل أو قلنا مفصل فإننا نريد التعيين. نريد ماذا؟ التعيين. بمعنى حينما نقول إن النصوص قد جاءت بإثبات مجمل، بمعنى أنها دلت على إثبات الكلام، دلت على إثبات الكمال مطلقا لله سبحانه وتعالى، كل ما يكون من الكمال فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى، وهذا المراد بقولنا الكمال، هذا مرادنا بقولنا الإثبات المجمل. وهذا الإثبات المجمل دلت عليه أنواع من النصوص، تحت كل نوع تندرج مجموعة من الأدلة، من ذلك أدلة الإثبات المجمل العامة، ومنها قوله وله المثل الأعلى. المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، بمعنى أن لله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، أقصى غايات الكمال ثابتة لله سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق وله الجلال التام جل ربنا وعز. إذن وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، دلت على ماذا؟ على إثبات مجمل، بمعنى دلت على الكمال المطلق. إذن تستطيع أن تضع هاتين الكلمتين وبينهما يساوي، الإثبات المجمل يساوي الكمال المطلق، الإثبات المجمل يساوي الكمال المطلق. وقل مثل هذا في قوله ولله الأسماء الحسنى، هذا دليل على الإثبات المجمل الذي يعني الكمال المطلق. الله عز وجل له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غاية الكمال، إذن هذا دليل على إثبات مجمل. هذا نوع من الأدلة. النوع الثاني أدلة التحميد، أدلة التحميد التي دلت على حمد الله عز وجل، فإنها قد دلت بدلالة التضمن على ثبوت دلت على الإثبات المجمل يعني الكمال المطلق. فالله عز وجل إنما حمد، حمد نفسه وحمده عباده لأن له الكمال المطلق، فدل كل دليل دل على تحميد الله عز وجل على ماذا؟ على الإثبات المجمل. وهذه الأدلة كثيرة جدا. ثالثا أسماء الله، أسماء الله عز وجل التي دلت معانيها على الإثبات المجمل والكمال المطلق، من ذلك اسم الجلالة الله، فإنه يدل على كل كمال لله سبحانه وتعالى، إما بدلالة المطابقة، وإما بدلالة التضمن، وإما بدلالة اللزوم. وقل مثل هذا في اسم الله الرب، وقل مثل هذا في اسم الله الصمد كما مر بنا. فالله عز وجل دل اسمه الصمد على أن له الكمال من جميع الوجوه سبحانه وتعالى، فهو الذي كمل في جوده وهو الذي كمل في رحمته وهو الذي كمل في سؤدده إلى آخر ما ذكر السلف رحمهم الله في هذا. وقل مثل هذا في اسم الله العظيم فإنه يدل على ماذا؟ كمال مطلق، وهو العظيم، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وقل مثل هذا في اسم الله الكبير فإنه يدل على كمالات عظيمة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو الكبير بكل ما يستوجب تعظيم الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الأدلة دلت على الإثبات المجمل، والإثبات المجمل يفيد الكمال المطلق، هذا واحد. ثانيا ذكروني، الإثبات المفصل، وقلنا إننا نريد بالمفصل يعني المعين، يعني أن تثبت لله عز وجل الصفات الجزئية. هناك صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى على وجه التفصيل، وهذه لا حصر لها، هذه الصفات لا حصر لها، نعلم منها شيئا ولا نعلم أشياء. فالله عز وجل الصفات الكمال التي تقوم به تبارك وتعالى شيء يفوق العقول، شيء يفوق علمنا بذلك، والذي جاء في النصوص ما هو إلا شيء قليل، وسيتجلى للعباد من كمال الله عز وجل وعظمته يوم القيامة ما سوف يكون معه، ما علمنا أو يتبين لنا أن ما علمنا من ذلك شيء قليل. حتى قال ابن القيم رحمه الله إن نسبة ما يعلمه العباد من صفات الله عز وجل كنقرة عصفور من بحر. فالله عز وجل له من الصفات والكمال شيء لا يمكن أن تبلغه عقولنا، وأن لعقولنا المحدودة الكليلة الضعيفة أن تحيط علما بصفات العظيم الكبير الواسع الجليل سبحانه وتعالى. إذن كل الصفات الجزئية داخلة في قولنا الإثبات المفصل، فالعزة والرحمة والعلو والملك والربوبية والوجه والقدم واليد والعين والسمع والبصر إلى آخر ما هنالك، هذه كلها ماذا؟ داخلة في قولنا الإثبات المفصل. طيب عندنا شيء ثالث وهو النفي المجمل، والنفي المجمل نريد به نفي كل ما لا يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، وما لا يليق بكمال الله عز وجل يرجع إلى أحد أمرين، ما لا يليق بكمال الله يرجع إلى أحد أمرين، الأول النقص والعيب، كل عيب هكذا بالإطلاق والتعميم فإنه منفي عن الله سبحانه وتعالى، كل نقص وعيب فإنه منفي عن الله عز وجل، وهذا ما دل عليه النفي المجمل. الأمر الثاني المشاركة في الكمال، المشاركة في الكمال، ولذا يقول ابن القيم رحمه الله النقص في أمرين، سلب كماله أو شركة للواحد الرحمن. النقص في أمرين ما هما؟ سلب كماله بإضافة النقص والعيب لله عز وجل، أو شركة للواحد الرحمن، أن يعتقد أن مع الله عز وجل مشارك في كماله، وهذا في الحقيقة نقص في حق الله عز وجل. إذا قيل إن مع الله عز وجل مشارك في هذا الكمال فإن هذا نقص عظيم في حق الله عز وجل. القاعدة في هذا الباب كلها وتفطن إلى هذا ترجع إلى أصل عظيم ينبغي استحضاره، وهو أصل الكمال، قاعدة الكمال في حق الله عز وجل. الله عز وجل له الكمال المطلق من جميع الوجوه، في ذاته وصفاته وأفعاله كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من الأسبات من الأسماء والنعوت والصفات، كل ذلك إنما يثبت لله سبحانه وتعالى منه الكمال المطلق والجلال التام. أقصى غايات الكمال ثابتة لله سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، وهذا معلوم بالشرع والإجماع والعقل والفطرة. ليس ثمة شيء أوضح في العقول والفطر من كون الله عز وجل متصف بالكمال المطلق من جميع الوجوه. وثبوت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى يقتضي تفرده ووحدانيته في الكمال. لو شارك الله أحد في كماله فإن هذا يقتضي أنه انتفى الكمال، لا كمال مطلقا لله سبحانه وتعالى لو شاركه أحد في الكمال. وذلك لأن هذه المشاركة تقتضي أن يكون للمشارك مع الله عز وجل ما لله من الخصائص، فيجوز عليه فيجوز على الخالق سبحانه وتعالى ما يجوز على هذا المشارك. ومعلوم أن كل ما سوى الله عز وجل محدث، وأن كل ما سوى الله عز وجل ناقص، وأن كل ما سوى الله عز وجل فقير، وأن كل ما سوى الله عز وجل ممكن وعليه. فمتى ما جعلنا غير الله عز وجل مساويا أو مشاركا له في الكمال فإننا نكون قد نسبنا النقص إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا إضافة إلى هذا فإنه موقع في التناقض. موقع في ماذا؟ في التناقض. كيف يكون الله عز وجل هو الخالق والمخلوق؟ كيف يكون هو الواجب والممكن؟ كيف يكون هو الغني؟ كيف يكون الغني والفقير معا؟ لا شك أن هذا تناقض. إذن الكمال المطلق لله عز وجل يقتضي بالضرورة انفراده به، واضح؟ ومتى ما اعتقد أن غير الله يشاركه في شيء من الكمال فإن هذا يقتضي نفي الكمال عن الله سبحانه وتعالى. ولذا كان ابن القيم رحمه الله دقيقا قال النقص في أمرين، فعد المشاركة في الكمال نقصا، وهذا من دقة الإمام رحمه الله. إذن الله عز وجل قد دلت الأدلة على أنه ينفى عليه، أنه ينفى عنه النفي المجمل، بمعنى ينفى عنه كل ما لا يليق بكماله من مشاركة في هذا الكمال أو نقص أو عيب. وهذا قد دلت عليه أيضا جملة من الأدلة. من تلك الأدلة أولا أدلة النفي المجمل العامة، وهي ما علمت وتكرر كثيرا في الدرس: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هذه أدلة دلت على نفي مجمل، كل نقص وكل عيب وكل مشاركة لله عز وجل في الكمال فإنها منفية عنه سبحانه وتعالى على سبيل التعميم الذي ليس له مخصص البتة، هذا عموم محفوظ. ثانيا دل على ثبوت النفي المجمل أو من أدلة النفي المجمل في النصوص، وهي التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأعظمهم في البيان والبلاغ نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أدلة التسبيح، أدلة التسبيح وهي كثيرة جدا في الكتاب والسنة، بل في القرآن نحو من 90 آية دلت على تسبيح الله عز وجل، فيها تسبيح الله عز وجل نفسه أو تسبيح خلقه أو الأمر بتسبيحه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من أوجه الدلالة. كلها دلت على النفي المجمل، فإن التسبيح يدل بدلالة المطابقة على التنزيه، ينزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بكماله. فصارت أدلة التسبيح أي دليل في التسبيح في السنة في القرآن دال أي دليل فهو دال على النفي المجمل الذي يقتضي الذي يقتضي الكمال المطلق الذي يدل على نفي كل ما لا يليق بكمال الله عز وجل من نقص أو عيب أو مشاركة في كماله سبحانه وتعالى. سنتكلم بعد قليل على دلالة النفي على الإثبات، لكن هذه أخروها لا تأتوا بها الآن. النوع الثالث أسماء الله الحسنى التي ثبتت له ودلت معانيها على التنزيه، من ذلك اسمه تعالى السبوح، ومن ذلك اسمه السلام، ومن ذلك اسمه القدوس، ومن ذلك اسمه المتكبر، ومن ذلك اسمه الواحد، ومن ذلك اسمه الأحد، ومن ذلك اسمه المتعال الكبير المتعال. تعالى عن كل نقص، هذا من معنى هذا الاسم، تعالى عن كل نقص وعن كل ما لا يليق به سبحانه على ما بين بعض أهل التفسير. المقصود أن هذه الأسماء لو تأملت وجدت أنها قد دلت على تنزيه لله سبحانه وتعالى، وإن كان اسمه الواحد والأحد أخص بالدلالة على النفي المنفصل، وما سبقه وما سبقهما أدل على النفي المتصل، فالسنة والنوم والظلم والتعب واللعب وغير ذلك هذا نفي لمتصل، وأما الواحد والأحد فإنه يدل على النفي المنفصل، نفي ما ينفصل ولا يقوم بالله عز وجل لكن قد يضاف إلى الله كالصاحبة والولد والمعين والظهير، هذا كله نفي لمنفصل، واسمه الواحد واسمه الأحد يدل على ماذا؟ نفي ذلك. فكونه الواحد وكونه الأحد أحديته سبحانه وتعالى تقتضي نفي الصاحبة ونفي الولد ونفي المعين والوزير وإلى غير ذلك. طيب، إذن هذه في الجملة أدلة ماذا؟ النفي المجمل، أدلة النفي المجمل عن الله سبحانه وتعالى. وها هنا ينبه المؤلف رحمه الله إلى الضابط الثاني الذي نريد أن نتحدث عنه، وهو قوله والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، وهذه قاعدة في غاية الأهمية في هذا الباب. نقول في الضابط الثاني، ما الضابط الأول؟ الله سبحانه موصوف، ماذا كتبتم؟ الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، ولا بد منهما معا، فلا إثبات بلا نفي أو بلا تنزيه، والعكس أيضا، والتوحيد مجموع الأمرين. نقول في هذا الضابط الأصل في هذا الباب أن يكون النفي مجملا وأن يكون الإثبات مفصلا. لاحظ أننا نقول ماذا؟ الأصل في هذا الباب، وهذه تشير إلى أن هناك استثناء من هذا سيأتي الحديث عنه. إنما الأصل في هذا الباب، الأصل في وصف الله سبحانه وتعالى أن يكون الإثبات مفصلا وأن يكون النفي مجملا. لما؟ أما كون الإثبات لا بد أن يكون مفصلا فلأمرين. أولا أن الأصل في المعرفة الإثبات، وهذا ما يدركه العقلاء جميعا. الأصل في المعرفة ماذا؟ الإثبات. إذا أردت أن أعرف شيئا عن فلان أو فلان فإنني أطلب أمورا ثبوتية، أطلب أوصافا ثبوتية، إذا قلت من هشام؟ فلو قال لي إنسان إنه ليس بجماد وليس بسارية وليس بسيارة وليس بكذا وليس بكذا، هل أفادني معرفة به؟ إذن الأصل ماذا؟ إذا أردنا التعرف على شيء أن يكون هذا بالصفات الثبوتية، بالصفات الثبوتية، فيقال لي هو إنسان طويل قصير جميل قبيح إلى غير ذلك. إذن هناك صفات ثبوتية، فالأصل في المعرفة الإثبات. والله عز وجل إنما تعرف لعباده بما بين في كتابه أو بينه رسله عليهم الصلاة والسلام من أسمائه وصفاته. الله عز وجل يحب أن يعرفه عباده وأن يعلم عباده أسماءه وصفاته، ولذا كم في كتاب الله عز وجل: واعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ها؟ أن الله مع المتقين، اعلموا اعلموا اعلموا، هذا كله فعل أمر يدل كما قد أخذنا، كل أمر شرعي فإنه يدل على أنه محبوب لله سبحانه وتعالى، فالله لا يأمر شرعا إلا بما يحب جل وعلا. إذن الأصل في المعرفة الإثبات، حتى يتعرف أو يعرف الشيء فلا بد من ذكر الصفات الثبوتية. وأمر ثاني، أن الصفات الثبوتية أبلغ في التعظيم وأكمل في المدح. الصفات الثبوتية ماذا؟ أبلغ في التعظيم وأكمل في المدح. والله عز وجل يستحق كل أوجه التعظيم، فإنه ذو الجلال والإكرام جل وعلا. والله عز وجل يحب المدح، بل لا أحد أحب إليه المدح منه سبحانه، ولذا أثنى على نفسه كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المدح والثناء والكمال أن تكون صفات الله عز وجل ماذا؟ ثبوتية. وكلما كانت هذه الصفات الثبوتية التي تضمنت غاية الكمال، لأن الله لا يوصف إلا بالكمال كما قد علمنا، كلما كانت هذه الصفات الثبوتية الكاملة أكثر، كان هذا أبلغ في الكمال والمدح والتعظيم. وكل العقلاء يعلمون ويدركون أنه كلما كثرت صفات المدح والثناء للمحمود أو الممدوح، فإن هذا أبلغ في ماذا؟ أبلغ في الثناء عليه. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها، ذا واضح التبيان. إن الكمال بماذا؟ بكثرة الأوصاف لا في سلبها. يخاطب هؤلاء المعتدين، هؤلاء الذين سلكوا مسلك المتكلمين، الذين جعلوا الأصل في وصف الله سبحانه وتعالى هو السلوب. فالغالب على منهجهم أنهم يصفون الله عز وجل بالسلب والنفي كما سيأتي. نقيم يقول لهم: الأمر ليس كذلك، الكمال والثناء في كثرة الأوصاف وليس في سلبها، ذا واضح التبيان عند كل عاقل وعند كل أحد. فمهما كثرت صفات المدح والثناء، كان هذا أبلغ في التعظيم وأبلغ في المدح. ولو جاء إلى أحد من العظماء فقيل له: إنك كريم وإنك شجاع وإنك رحيم وإنك سخي وإنك عبقري وإنك كذا وإنك كذا، فإن كل أحد يدرك أن هذا المتكلم قد أثنى وبالغ في الوصف والثناء وبيان وجوه المدح في حق هذا العظيم، أليس كذلك؟ إذن كثرة الأوصاف التي هي أوصاف الكمال لا شك أنها أبلغ في المدح وأكمل في الثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى. أما الشق الآخر وهو كون النفي الأصل أن يكون ماذا؟ مجملا، فيه إجمال وفيه إطلاق وفيه تعميم، فإن ذلك أبلغ في التنزيه. كلما كان النفي مجملا كلما كان التنزيه أبلغ، وهذا أيضا معلوم عند جميع العقلاء، فإن ما يقابل ذلك معدود عند العقلاء بأنه إلى الذم أقرب منه إلى المدح. لو قيل لهذا العظيم الذي ذكرناه قبل قليل لو عكس المتكلم فلم يذكر صفات كمال ثابتة تقوم بهذا الإنسان وعددها وأكثر منها، إنما عكس الأمر فصار يعدد صفات قبيحة منفية عنه، هل هذا يعد من المدح أو يعد من الذم؟ لو قلت، واسمح لي يا إسكندر، لو قلت أنت يا إسكندر، لا أقول عظيم، إنما أخ مثلي، ها؟ أقول فيه إنك يا إسكندر لست بغبي ولست بأحمق ولست بكسول ولست بجبان ولست بكذا ولست بكذا، وبدأت أعدد صفحة ونصف من هذه السلوب، يرضيك هذا؟ ها؟ هل ترون أنه يبتسم كما يبتسم الآن أو أنه يعني يكفهر ويغضب؟ هل سيقول فلان أثنى أو سيقول فلان كان كلامه إلى الذم أقرب؟ إذن الله سبحانه وتعالى كلما كان النفي مجملا في حقه كلما كان أبلغ في التنزيه، وسيأتي معنا إن شاء الله في القاعدة الأولى أن النفي ليس مرادا لذاته، النفي مراد لغيره، النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، والله عز وجل لا يثنى عليه ولا يضاف إليه إلا الكمال، إنما تضاف إلى الله سبحانه وتعالى هذه الصفات السلبية، بمعنى أننا ننفي هذه الصفات عن الله عز وجل لتضمنها لأنه يلزم منها الكمال، تدل بدلالة اللزوم على الكمال، فصارت مرادة لغيرها لا لذاتها وعليه، فصار النفي المجمل مستلزما للكمال المطلق، صار النفي المجمل مستلزما لماذا؟ للكمال المطلق. فإذا قيل في حق هذا العظيم يا أيها السلطان أو يا أيها الحاكم إنك لست كأحد من رعيتك، إنه لا يشابهك من الناس أحد، كان هذا مدحا أليس كذلك؟ لأنه يدل على كثرة الصفات المحمودة فيه، حتى تفرد هذه الكثرة دلت على تفرده، لأن القليل من الناس من عنده صفات كمال كثيرة أليس كذلك؟ طبعا الكمال النسبي الذي يليق بالناس كمل من الرجال كثير. المقصود أن النفي كلما كان مجملا كلما كان فيه من دفع النقص ما هو أبلغ، فصار أدل على التنزيه وأكمل في التنزيه، صار أدل على التنزيه وأكمل في التنزيه، وعليه كان الأصل هو هذا، كان الأصل هو هذا أن يكون النفي كما ذكر المؤلف رحمه الله ونفي مجمل. الضابط الثالث، قد يرد النفي مفصلا لاقتضاء الحكمة ذلك، قد يأتي النفي مفصلا لاقتضاء الحكمة ذلك، ولذلك نحن عبرنا في البداية ماذا؟ بقولنا الأصل، لما؟ لأن هناك استثناء، قد نخرج عن هذا الأصل لوجود سبب وحكمة تقتضي هذا الخروج، فيكون ثمة نفي مفصل. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم، نفى عن نفسه اللغوب، نفى عن نفسه الظلم، نفى عن نفسه البخل، نفى عن نفسه الصاحبة، نفى عن نفسه الولد والمعين والظهير إلى غير ذلك. هذه إنما كان التنصيص عليها على وجه التعيين، يعني كان النفي مفصلا لاقتضاء الحكمة ذلك. والمتأمل في جملة من هذه النصوص التي دلت على النفي المفصل يمكن أن يستخلص شيئا من الأسباب التي اقتضت هذا التفصيل في النفي. فتجد أولا أن النفي المفصل يأتي بسبب الرد على المخالفين الذين ادعوا في حق الله عز وجل ما لا يليق به. لما قال اليهود عليهم من الله ما يستحقون، إن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض تعب، تعالى الله عن ذلك، جاء الرد في القرآن في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن هذا رد على ما ادعي في حق الله سبحانه وتعالى، هذا باطل رد في كتاب الله. كذلك نسب فئام من البشر، اليهود النصارى المشركون، نسبوا الولد لله عز وجل، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فتجد أن المقام مقام رد على قول باطل قيل في حق الله سبحانه وتعالى. فكانت الحكمة في ماذا؟ في رده ودفعه، هذا واحد. ثانيا، قد يكون ذلك لدفع توهم نقص في صفة الكمال، قد يكون النفي المفصل لدفع توهم نقص في صفة الكمال الثابتة لله سبحانه وتعالى. فإذا قيل إن الله عز وجل متصف بالحياة واسمه الحي، فلربما توهم متوهم أن حياته من جنس حياة المخلوقين، فالناس أحياء ولكن حياتهم هذه يعقبها الموت، تنتهي بالموت. بيّن الله سبحانه وتعالى أن كماله مطلق سبحانه وتعالى في هذه الصفة، بمعنى أن حياته جل وعلا لا يمكن أن يعتريها موت، حياته لا يمكن أن يعتريها موت. ولذا قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. الصحابة رضي الله عنهم لما رفعوا أصواتهم بذكر الله عز وجل وهم يعلمون أن الله عز وجل متصف بالسمع، أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. فسمع الله عز وجل سمع شامل، لا يظن أن الله سبحانه وتعالى إذا خفت الصوت إنه لا يسمع سبحانه وتعالى، لا تدعون أصم ولا غائبة. فدل هذا على أن صفة الله عز وجل لا يلحقها نقص البتة. أيضا من الأسباب التي يمكن تلمسها في النصوص أن يكون النفي لأجل تهديد الكافرين، وهذا فيه مصلحة وحكمة، كما تجد في قول الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون. انظر كيف تضمن هذا النفي تهديدا ووعيدا لهؤلاء الكفار، أليس كذلك؟ وما الله بغافل عما تعملون. ربما تجد أيضا سببا رابعا، وهو أن يكون النفي لتكميل معنى الصفة الثبوتية، حتى تتضح الصفة الثبوتية كما ينبغي يؤتى بصفة منفية. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اللهم أنت الأول. الأول هنا تحتاج إلى توضيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا تفسير نبوي للآية، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. قد تكون الظاهر لكن قد لا يكون هذا الظهور ظهورا مطلقا، بمعنى يكون عليا، لكن هناك ما هو أعلى. بيّن الله سبحانه وتعالى معنى الظهور هاهنا، وأنه ظهور مطلق، فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، فجيء بالنفي لأجل تتميم وتكميل معنى الصفة الثبوتية. إذن نستطيع أن نقول إن الله عز وجل يوصف بنفي مجمل وإثبات، أو يوصف بإثبات مفصل ونفي مجمل، إلا إذا اقتضت الحكمة خلاف ذلك، بمعنى قد يفصل في النفي لحكمة تتعلق بذلك. والسؤال أيهما أكثر، النفي المجمل في النصوص أو النفي المفصل؟ لا شك أن النفي المجمل أكثر بكثير، ولذا صح أن يكون الأصل في الباب. نحن قلنا إنه ماذا؟ الأصل في الباب. أدلة التسبيح فقط أضعاف أضعاف أدلة النفي المفصلة. اجمع أدلة النفي المفصلة من القرآن والسنة وقارنها فقط بأدلة التسبيح، دعك من بقية الأدلة، ستجد أنها أكثر. طيب، سؤال ثاني، أيهما أكثر، الإثبات المفصل أو النفي المفصل؟ أظن أن الأمر أوضح، فإن الإثبات المفصل أضعاف أضعاف النفي المفصل، والذي لم نعلم من ذلك أكثر وأكثر، أليس كذلك؟ فإن العباد لا يحصون ثناء على الله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا قاله أعلم الخلق بربه، والله عز وجل إنما يثنى عليه بصفاته، فدل هذا على أن له صفات كثيرة يعلمها هو سبحانه وتعالى. وقل مثل هذا حينما يسجد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم تحت العرش يوم القيامة في مقام الشفاعة، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن يحسنها في حياته عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل إنما يحمد بصفات الكمال التي تقوم به جل وعلا. إذن من الأمر الذي لا ينبغي التردد فيه أن يقال إن الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات المنفية. طيب، أما الضابط الرابع فهو أن كل نفي إنما يراد به إثبات كمال الضد، إنما يراد به إثبات كمال الضد، سواء كان نفيا مجملا أو كان نفيا مفصلا، يراد به ماذا؟ إثبات كمال الضد. فالنفي المطلق يراد به النفي المجمل عفوا يراد به إثبات الكمال المطلق، والنفي المفصل إذا نفي عن الله عز وجل صفة خاصة فإنما يراد إثبات كمال ضدها، وهذا موضع بحثه المؤلف رحمه الله في القاعدة الأولى، وهي التي سنتكلم عنها في حينها إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: هل تعلم له مثلا أو شبيها. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، يعني في قوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، هذا نفي للسمي والمثيل لله عز وجل، فهو نفي مجمل. كذلك في قوله: ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل. كذلك في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نفي مجمل. لما؟ لأن السياق سياق نهي، والعلماء يقولون النهي يتضمن النفي. ماذا يقولون؟ النهي يتضمن النفي، فصار في هذه الآية نفي الند عن الله عز وجل، والند هو النظير المكافئ المساوي، فصارت الآية دالة على ماذا؟ على النفي المجمل. كذلك نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أيضا هذه الآية دلت على ذم من يتخذ من دون الله عز وجل أندادا، فدلت على النفي، دلت على نفي الأنداد، وهذا من النفي المجمل أيضا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نعم، هذه الآية تضمنت نفيا مجملا ونفيا مفصلا. أما النفي المجمل فجاء في تسبيح الله عز وجل نفسه، وأما النفي المفصل نفي الولد والصاحبة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. نعم، الشريك هذا نفي الشريك من النفي المجمل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقال تعالى: فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله الله المخلصين. الشاهد في التسبيح. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وهذه فيها تنبيه على ما ذكرنا قبل قليل، وأنه لا بد في الإثبات من نفي، ولا بد في النفي من إثبات. إذا قيل إن الله سبحانه وتعالى عليم ولم يتضمن الكلام بأي وجه من أوجه الدلالة أنه منزه عن نقص في علمه، ربما يكون الإنسان عليما ويوصف بأنه ماذا؟ عليم. وقد وصف الله عز وجل بعض خلقه بأنه عليم في القرآن، ولكن هل كان هذا فيه إثبات، أعني في حق المخلوق، فيه إثبات الكمال المطلق في صفة العلم؟ لا. إذن لا بد هنا من نفي، لا بد من النفي حتى يثبت الكمال لله عز وجل، فيقال إن الله عز وجل له العلم الواسع فلا يضل ربي ولا ينسى، لا يلحق علمه أي نقص بأي وجه من الوجوه، فلا يثبت الكمال إلا بأن يضاف النفي إلى الإثبات، لا بد أن يضاف التنزيه إلى الإثبات حتى يكمل الصفة في حق الله عز وجل. وقل مثل هذا فيما قد علمنا، فإن كل نفي قد جاء في النصوص فإنما المراد إثباته كمال الضد. فإذا قيل إن الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى لكمال علمه، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، فلا يمكن أن يكون هناك كمال في هذا النفي حتى يضاف إليه، لا يمكن أن يكون هناك كمال في النفي حتى يضاف إليه الإثبات. ومن فهم هذا أدرك لما كان أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله. ولذا تجد في هذه الآية أن الله جمع بين التسبيح والتحميد الذي هو التنزيه والإثبات، وبهما يكون التوحيد. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى